بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. القصيدة النونية للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 48. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: شبه تهافت كالزجاج تخالها حقا وقد سقطت على صفوان، والله لا يرضى بها ذو همة علياء طالبة لهذا الشان. فمثالها والله في قلب الفتى وثباتها في منبت الإيمان، كالزرع ينبت حوله دغل فيمنعه النما فتراه ذا نقصان. وكذلك الإيمان في قلب الفتى غرث من الرحمن في الإنسان، والنفس تنبت حوله الشهوات والشبهات وهي كثيرة الأفنان. فيعود ذاك الغرث يبسا ذاويا أو ناقص الثمرات كل أوان، فتراه يحرص دائبا ومغله نزر وذا من أعظم الخسران. والله لو نكش النبات وكان ذا بصر لذاك الشوك والسعدان، لأتاك أمثال الجبال مغله ولا كان أضعافا بلا حسبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. شبه الشيخ رحمه الله شبه أهل الباطل التي يريدونها على عقيدة أهل السنة والجماعة، شبهها بالزجاج الذي يسقط على الصفوان أي على الحجارة الصماء. فهذه الشبهة إذا قابلها الحق الذي مع أهل السنة والجماعة الذي يشبه الجبل الصفوان تكسر ولا يبقى لها وجود، فهي إنما هي غريق زوقوه وعودوه، ولكن إذا تقابل مع صخرة الحق تحقق. هذه شبهة أهل الباطل دائما وابدا في كل زمان، كل ما يعارض الحق في العقيدة أو في غيرها أو في معاملات أو في أي شيء، كل ما يعارض الحق من الشبه والحجج التي يدلي بها أهل الباطل فإنها تتحقق جميعا على صحة الحق. هذا تشبيه. والتشبيه الثاني شبهها بما ينبت في الزرع، ما ينبت في الزرع من النواقص القبولية، أن الزرع إلى بذر ونبت ينبت معه نباتات يسمونها الطفيلية. هذه النباتات إن تركت فإنها تتعاظم وتغطي على الزرع وقد تقضي على الزرع ولا يحصل منه غلة، إما أن تجلب الزرع وإما أن تنقص غلته. أما إذا انتبه لها لهذه النباتات الطفيلية واقتلعت وأبيدت فإن الزرع يقوى ويثمر ويغلق غلة طيبا. هكذا مذاهب أهل الباطل وشبههم مثل النباتات الطفيلية التي تنبت مع الزروع، يجب مراقبتها ومراعاتها والعمل على إزالتها وإتلافها وأن لا يغفل المزارع عنها. والمزارع هنا هم العلماء، هم الذين يعرفون هذه الآفات وهذه ويعرفون ما يضادها وما يقضي عليها، يجب العناية بهذا الأمر. فإذا نكشها يعني أزالها، وإلا فإنها تصبح ذات أغصان وأبنان وتغطي على الزرع، بل تصبح ذات شوك في شوك السعدان والنباتات الشوكية، فتشوه منظر الجار وتغمره. فهذا مثل آخر لشبه أهل الباطل. نعم. فصل. هذا وليس الطعن بالإطلاق فيها كلها فعل الجهول الجاني، بل بالتي قد خالفت قول الرسول ومحكم الإيمان والفرقان. ليس كلام في حجة المخالفين، ليس معنى هذا كل حجة المخالفين تكون باطلة، قد يكون فيها شيء من الحق ويقبل ما فيها من الحق ويرد ما فيها من الباطل. الطريقتان السنة والجماعة مع قصورهم، أنهم لا يردون كل ما مع القصور، بل ينظرون فيه ما كان فيه من حق قبلوه، ما كان فيه من باطل ردوه وأبطلوه. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قبل مقالة اليهود في بعض الأمور، مثل اليهودي الذي جاء وقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد يقولون والكعبة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله وحده وأن يقولوا رب الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من العدو الذي هو أشد الأعداء، واليهودي ما جاء يريد الحق وإنما جاء يريد يريد بذلك عيب المسلمين وعيب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول لم يحمله ذلك على المعالجة وعلى رد الحق. فأهل العلم كذلك ينظرون ما مع قصورهم وما كان فيه من حق قبله، والحق ضال المؤمن، وما كان فيه من باطل ردوه، بخلاف العكس، خلاف أهل الباطل. أهل الباطل يردون كل ما مع أهل الحق، الباطل يردون كل ما مع أهل الحق، يحملهم الحقد والحسد أن يردوا كل ما مع أهل الحق، كما فعل اليهود مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع غيره من الأنبياء، فإنهم يردون كل ما معهم من الحق، أو كل ما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يؤدون الحق كله ويحملهم ذلك إما على تكذيب الرسل وإما على قتلهم يقدروا على قتلهم. هذه طريقة أهل الباطل. نعم. بل بالتي قد خالفت قول الرسول ومحكم الإيمان. هذا وليس الطعن بالإطلاق فيها كلها فعل الجهول الجاني. نعم، يعني كما يفعل أهل الباطل يردون كل مع أهل الحق ويرفضونه دون نظر وبدون تبصر. بل التي قد خالفت قول الرسول ومحكم الإيمان والفرقان. أما التي لا تخالف قول الرسول ولا تخالف المحكم من القرآن، المحكم غير المتشابه من القرآن والسنة، فإنهم يقبلونه وإن كان الذي ذكره وجاهون خصومه، لأن هدفهم الحق. أو في التي ما أنزل الرحمن في تقريرها يا قوم من سلطان. هذا الذي وهي الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان هذه ترد. نعم. فهي التي كم عطلت من سنة بل قد عطلت فهي التي كم عطلت من سنة بل عطلت من محكم القرآن. كما في شبهة في العقيدة، عطلت السنن، عطلت القرآن، ونفوا أسماء الله وصفاته من أجل قواعدهم وشبههم، كذلك ما مع القبوريين من الشبهات، عطلوا ما جاء به القرآن والسنة من الدعوة إلى التوحيد ومن إنكار الشرك، صار الكتاب والسنة لا مجال لهما عندهم، بل إنما يتبعون ما قاله شيوخهم وعلماءهم، وعندهم الحق، وما خالفه فهو باطل ولو كان في القرآن أو في السنة. نعم. هذا ونرجو أن واضعها فلا يعدوه أجر أو له أجران. نعم، لما ذكر رحمه الله أن ما مع الناس من قواعد وشبه وحجج ترد، ما خالف القرآن والسنة يرد ويترك، سواء كانوا من الفقهاء أو كانوا من علماء الكلام أو من غيره، فما خالف الدليل يرد في الفقه أو في العقائد أو في المعاملات أو غيرها. لكن إذا كان الذين ذكروا هذه القواعد ذكروها عن اجتهاد وعن حسن قصد، فإننا مع ردنا لها نعتذر لهم، نعتذر لهم لأنهم مجتهدون يريدون الحق ولكن لم يوفقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فنحن معه إذا رددنا ما قالوه عن اجتهاد وعن تحدي للحق، ولم يقصدوا من وراء ما قالوه مخالفة للكتاب والسنة، فهؤلاء مع ردنا لما قالوه فإننا نعتذر لهم. وهذه قاعدة عظيمة ينبغي لطلبة العلم أن يسيروا عليها، لأن بعض طلبة العلم يتهجمون على الفقهاء، يتهجمون على العلماء إذا أدركوا منهم خطأ، تهجموا عليهم واتهموهم في عقائدهم وقالوا فيهم ما قالوا. هذا لا يجوز، يجب الاعتذار لأهل العلم وأهل الاجتهاد. أما من وضع هذه الأشياء متعمدا ويريد أن يستغني بها عن القرآن والسنة وهو يعلم أنها خطأ، هذا لا احترام له ولا اعتذار له، يجب أن يفرق بين الفريقين، من قصده الاجتهاد وتحري الحق ولم يوفق له فهذا يعتذر له ويستغفر له، لا من عالم لا وله أخطأ. حتى الأئمة الكبار ما هم معصومون، ليسوا معصومين، ما هم يعترفون بهذا. يقول: إذا خالفت أقوالنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا أقوالنا لقول الرسول، هذا معنى كلامه جميعا. أما من عالم وهو قصده الاستغناء عن الكتاب والسنة ووضع هذه الأمور متعمدا، هذا لا احترام له ولا عذر له، لأنه يريد الضلال ما هو يريد الحق. نعم. هذا ونرجو أن واضعها فلا يعدوه أجر أو له أجران، أجر إن أخطأ وأجران إن أصاب، لأن هذا باب الحق، فإن أصابه له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن أصاب له أجر واحد فهو أجر الاجتهاد. وهذا مأخوذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهذا أمر يجب تفطن له عند رد أقوال المخالفين. الناس في هذا على ثلاثة أقسام: القسم الأول يقبل أقوال الناس بدون تمحيص وبدون نظر، ويعتبرها أقوالا معصومة ولو خالفت الكتاب والسنة، وعلى شأن المتعصبين والمقلدين التقليد الأعمى، هذا طرف. الطرف الثاني من يرفضها كلية ولا يلتفت إليها بما فيها من حق وباطل، ويتهجم على العلماء، وهذا أيضا مرفوض وهو نقيض الأول. أما الوسط فهم الذين ينظرون في هذه الأقوال وهذه القواعد ويعرضونها على الكتاب والسنة، كما وافق الكتاب والسنة أخذوا به، وما خالف الكتاب والسنة تركوه واعتذروا لصاحبه ولم يتهجموا عليه ويتهمون. وهو معروف أنه من أهل العقيدة ومن أهل الدين ومن أهل العلم، ولكنه أخطأ من غير قصد، هذا يجب احترامه. أما من عرف أنه لا يريد الحق وإنما يريد المجادلة بالباطل ويريد ضلال الناس، هذا لا حرمة له ولا لأقواله، ويجب تعرية كلامه وتعرية ما هو عليه من الباطل حتى يحذره الناس ولا يغتروه. يجب أن طالب العلم يعرف هذا. نعم. هذا ونرجو أن واضعها فلا يعدوه أجر أو له أجران، إذ قال مبلغ علمه من غير إيجاب القبول له على الإنسان. قال مبلغ علمه، يعني هذا عدوه، أنه هذا أنه يعلم، وهذا الذي أدى إليه اجتهاده وقصده الحق، لكنه ما وفق للوصول إليه، فهذا يعتبر له ويترحم عليه، لكن لا يقبل منه ما خالف الدليل، وإن كان من كبار الأئمة كل يوقل من قوله. يقول الإمام مالك رحمه الله: كل يوقل من قوله ويترك، إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ قال مبلغ علمه من غير إيجاب القبول له على إنسان، يعني ما فرض رأيه على الناس، أمر رأيه عن الناس، العلم رحمه الله ما فرض الآراء عن الناس، بل أبدوا اجتهاده لم يفرضوا على الناس، بل يفرضون على الناس اتباع الكتاب والسنة، هذا الذي يقصون به. بل قد نهانا عن قبول كلامه نصا بتقليد بلا برهان. نهونا عن قبول كلامه من غير النعلة الدليل الذي استندوا إليه، نهونا عن ذلك، وأمرنا بالفتوى المشهورة رحمه الله، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة، أقوالهم في هذا معروفة، عندهم يوصون باتباع الكتاب والسنة، ويوصون بترك ما خالف الكتاب والسنة من أقوالهم، ولا يتعصبون لأقوالهم، ولا يجدون في ذلك غضاضة على أنفسهم، لا يجدون في ذلك، بل يفرحون بهذا. نعم. وكذاك أوصانا بتقديم النصوص عليه من خبر ومن قرآن. كل إمام من أئمة أهل السنة فإنه أوصينا بتقديم النصوص من خبر، يعني من الحديث ومن القرآن، تقديم النصوص. كل إمام من أئمة أهل السنة المعتبرين هذه وصيته. نعم. نصح العباد بذا وخلص نفسه عند السؤال لها من الديان. نعم، لأنه يتقي الله ويخاف من الله، فهو نصح للعباد أنهم ما يقلدون على خطأ، وبرأ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى إذا سأله يوم القيامة، برأ ذمته. أما الذي لا يخاف الله عز وجل فإنه بالعكس يتحمل أوزار الناس الذين اتبعوا أمام الله سبحانه وتعالى، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزلون. نعم. والخوف كل الخوف فهو على الذي ترك النصوص لأجل قول فلان. هذا هو الذي يخاف عليه، يعني يقدم قول فلان على النصوص، هذا هو الذي يخاف عليه من الضلال، يخاف عليه من الزيغ والخروج من الدين. نعم، كما قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تصيبهم فتنة عقوبة في قلوبهم، أو عذاب أليم في أبدانهم بالقتل والضرب والتشريد وغير ذلك مما يقع من العقوبات، والجوع والخوف وغير ذلك، نتيجة رفض قول الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بقول غيره. لا يسلم من العقوبتين أو إحداهما، العقوبة في قلبه والعقوبة في نفسه وماله، وإذا بغى الإحسان أولها بما لو قاله خصم له ذو شان. إما أن يبغها ويتركها وإما أن يؤولها شأن عجز عن ردها راح يفسرها بغير تفسيرها علشان تتوافق مع قولها ومع قول من يقلده. هذا أيضا ضلال تفسير النصوص بغير معناها من أجل أن توافق مذهبك أو مذهب من تقلده هذا ضلال والعياذ بالله. النصوص تفسر بمعناها الصحيح ولو قالت قولك أو قول غيره. هذا الذي يتقي الله سبحانه وتعالى. وما أكثر من يفعل هذا الفعل القبيح إذا عارضتهم النصوص وعجزوا عن جهودها وبالأول يكذبونها ما استطاعوا. فإذا لم يستطيعوا تكريبها لأن واضحة ومبونة راحوا يؤولونها يعني يفسرونها بغير معناها الصحيح علشان تتوافق مع أقوالهم أو أقوال أئمة. وإذا بغى الإحسان أولها بما لو قاله خصم له ذو شان لرماه بالداء العضال مناديا بفساد ما قد قاله بأذاني. وينصر قول من يهوى ويرد قول من يخالف رأيه ولو كان هو الحق ولو كان قائله لا شأن في الإسلام وإمام من الأئمة يرفض هذا ويأخذ القول الباطل ولو كان قائله ليس له شأن وليس له خبرة ليس من أهل العلم لأنه يوافق هواه. وهذا واضح بالناس الآن إذا قلت لهم قال الأئمة كذا قال الإمام أحمد قال الشافعي قال الإمام ابن تيمية ابن القيم يقولوا لك لا لكن المفتي فلان في العصر الحاضر يقول كذا وكذا. وهذا هو المجتهد يسمونه مجتهد العصر يبيع لهم الأغاني ويبيع لهم آلات اللهو ويبيع لهم السحور ويبيع لهم المعاصي يقولون هذا هو المجتهد وهذا هو الفاهم للإسلام. وهذا أما لو قالوا أحمد وقالوا فلان وفلان هذا يقول ولا بأس الراحة إحنا لنا مشاكلنا وهم لهم مشاكلهم. يعني كأن دين الإسلام هو بصالح لكل زمان ومكان. نعم. فصل في لازم المذهب هل هو مذهب أم لا؟ هذه مسألة مهمة جدا لازم المذهب هل هو مذهب أم لا؟ تقدم لنا أن أنواع الدلالة ثلاث دلالة مطابقة دلالة تضمن دلالة التزام دلالة تضمن دلالة مطابقة ودلالة التضمن هذه لا شك أنها حق وأنها يقال بها لكن دلالة الالتزام وهي دلالة الشيء على شيء خارج عن معناه خارج عن معناه فهذا محل بحث. ومنه قولهم هل لازم المذهب مذهب أو لا؟ نقول أولا ما كان لازما لكلام الله وكلام رسوله فإنه حق لأن كلام الله وكلام رسوله حق فلازمهما أيضا حق. أما لازم المذاهب لازم مذاهب المجتهدين فهذا هو الذي فيه التفصيل لازم المذهب إذا كان صاحب المذهب إذا كان صاحب المذهب يعرف هذا اللازم وقصده فإنه مذهب له. إذا كان يعرف لازم قوله أو ما يلزم على قوله وقصده صرع بذلك فإنه يكون مذهبا له. ثانيا إذا كان صاحب المذهب لا يعرف هذا اللازم ولا تصوره عندما قال قوله فإن هذا ليس مذهبا له لأنه ما عرف اللازم هذا ولا تصوره عندما تكلم فلا يوثق به وقال يلزم على كلام فلان كذا وكذا وهو ما عرف هذا اللازم ولا تصوره عند الكلام يكون هذا كذب يكون هذا كذبا عليه إذا قلنا هذا مذهب الإسلام لأنه يلزم على الكلام. يقول وش دليل؟ عندك دليل أنه كان يعرف هذا اللازم يوم يتكلم وأنه قصده؟ إن قال لا ما عندي دليل. لكن هذا يلزم على كلام المرجئة، كما يلزم ما يلزم هذا، إنما يلزمه ما تكلم به، أما ما لم يتكلم به فإنه لا يلزم. الحالة الثالثة إذا عرف لازم قوله ولكنه لم يقصد، إنه لم يقصده، فهذا أيضا لا يلزم ولا يقال إن هذا مثلا. الأحوال ثلاثة: الحالة الأولى أن لا يكون عرف ما يلزم على قوله ولم يقصده، هذا لا ليس بلازم له. الحالة الثانية إذا عرفه ولكنه لم يقصد، صرح أنه لم يقصد كذا، هذا أيضا لا ينسب إليه. الحالة الثالثة إذا عرفه وقصده ينسب إليه. نعم، هذه قضية هل المذهب مذهب أو لا. فنقول أولا ما يلزم على كلام الله وكلام رسول الله فإنه حق، لأن الله جل وعلا عالم بكل شيء لا يخفى عليه شيء، هو يعلم سبحانه ما يتناوله كلامه، يعلم جل وعلا ما يتناوله كلامه وما يلزم على كلامه، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، كلامه كامل ناقص وتام مثل كماله سبحانه، فلازم كلام الرب حق، كذلك كلام الرسول لأن الرسول معصوم عليه الصلاة والسلام، فما يلزم على كلامه فإنه حق لأنه معصوم من الخطأ، أما غيره فما يلزم على كلامه فيه التفصيل لأنه بشر يخطئ ويصيب، وأيضا ما يعلم كل شيء يخفى عليه شيء، يخفى عليه أشياء. ولوازم المعنى تراد بذكره من عارف بلزومها الحقان، هذا الشرط الأول أن يكون عارفا بلزومها، وسواه ليس بلازم في حقه قصد اللوازم وهي ذات بيان، إذ كان يعلم ما يلزم على كلامه فهذا حق، ولازم كلامه حق وهو الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما غيره فإنه يعلم شيء ويجهل أشياء، قد يعلم ما يلزم على كلامه لكن ينسى ذلك، أو يعلمه ولا يقصده، أو لا يعلمه أصلا. نحن لا نلزم الناس بأشياء لم يقولوها، نقول هذا يلزم على كلامه. ولوازم المعنى تراد بذكره من عارف بلزومها الحقان، هو الله جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وسواه ليس بلازم في حقه قصد اللوازم وهي ذات بيان، إذ قد يكون لزومها المجهول أو قد كان يعلمه بلا نكران، إما أن يكون المجاهل بما يلزم تصور أصلا، وإما أن يكون يعلم ما يلزم على كلامه لكن نسي وجهل عنه، وإما أن يكون ما نسي ولا جهل لكنه صرح بأنه لم يقصد هذا اللازم. إذ قد يكون لزومها المجهول أو قد كان يعلمه بلا نكران، لكن عرفته غفلة بلزومها إذ كان ذا سهو وذا نسيان، الإنسان يتكلم أحيانا وهو ما يتصور ما يلزم على كلامه وما يتناوله كلامه، فكيف يلزمه بشيء لم يتصوره ولم يعلم به؟ نعم. ولذاك لم يكن لازما لمذاهب العلماء مذهبهم بلا برهان، ولذاك لم يكن لازما لمذاهب العلماء مذهبهم بلا برهان. نعم، ولذلك لا نقول لازم المذهب مذهب على الإطلاق، ما نقول إن لازم المذهب مذهب على الإطلاق، لا بد من هذا التفصيل. نعم. فالمقدمون على حكاية ذاك مذهبهم أولو جهل مع العدوان، الذين يلزمون العلماء بلوازم مذاهبهم هؤلاء معتدون، معتدون على العلماء ومتقولون عليه. لا فرق بين ظهوره وخفائه، قد يذهلون عن اللزوم الداني، سيما إذا ما كان ليس بلازم لكن يظن لزومه بجنان. لا تشهدوا بالزور ويلكم على ما تلزمون شهادة البهتان. لا تشهدوا بالزور ويلكم على ما تلزمون شهادة البهتان. لا تلزمون الأئمة بأشياء ما صرحوا بها لا تلزمونهم إلا إذا كان عندكم دليل على أنهم قصدوها، عندكم دليل على أنهم يعرفون أولا، ثم دليل آخر على أنهم قصدوها، حينئذ تقولون لازم مذهبهم مذهب لأنهم عرفوها وقصدوها. بخلاف لازم ما يقول إلهنا ونبينا نعم، ما يلزم على كلام الله كلام الرسول فإنه حق، لأن الله عالم بكل شيء ولا يذهل سبحانه ولا ينسى، خلاف المخلوق غير المعصوم فإنه يجهل كثيرا ولو علم ينسى يذهل. فالنسبة الناس لأشياء لم يصرحوا بها ولم يقولوا بها. بخلاف لازم ما يقول إلهنا ونبينا المعصوم بالبرهان. النبي بشر ما في شك، ولكنه معصوم بما يبلغ عن الله جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما يبلغه الرسول عن ربه فإنه حق لا يتطرق إليه شك، لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى، أما ما عدا الرسول من أهل العلم فهو ليس بمعصوم، يعتريه جهل كثير من الأشياء، يعتريه نسيان ظهور كغير ذلك من الأمور، فلا ملزم العلماء بأشياء لم يصرحوا بها ولم يقولوا بها، نقول لأنه تلزم على كلامهم. بخلاف لازم ما يقول إلهنا ونبينا المعصوم بالبرهان. فلذا دلالات النصوص جلية. ما هو الدليل على أن الرسول معصوم؟ تقول قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لأنه رسول، والرسول معناه أنه يبلغ ما أرسل به غير زيادة ولا نقص. فلذا دلالات النصوص جلية وخفية تخفى على الأذهان. النصوص القرآنية والنصوص النبوية تنقسم إلى قسمين، نصوص جلية واضحة ونصوص خفية، يعني معناها خفي، معناها خفي لا يتبطل له إلا الراسخون في العلم. والله يرزق من يشاء الفهم في آياته رزقا بلا حسبان. الله يرزق الفهم لكلامه وكلام رسوله، قد يعطي بعض الناس أكثر من بعض الفهم، بعض العلماء ليسوا على درجة واحدة تميز بعضهم عن بعض، وذلك فضل الله به من يشاء سبحانه وتعالى. مثلا عبد الله بن عباس رضي الله عنه دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل، فصار له من المرتبة في هذا الفن ما ليس لغيره من الصحابة، ولهذا يلقب بترجمان ترجمان القرآن حبر الأمة رضي الله تعالى عنه. فهو الصحابة يتفاضلون فكيف بغيرهم الفهم، كل يأتيه الله على قدر ما شاء سبحانه وتعالى، والله أعلم بمن يصلح لهذا الفهم ومن لا يصلح، يعطي كل على حسب مقدرته على حسب فهم. نعم، والله جل وعلا يقول وفوق كل ذي علم عليم. نعم، واحذر حكايات لأرباب الكلام عن الخصوم كثيرة الهذيان، فحكوا بما ظنوه يلزمهم فقالوا ذاك مذهبهم بلا برهان. مثل قولهم ان اثبات الصفات يلزم منه تجسيم، وسموا اهل السنه مجسما، هذا اللازم باطل، ما قال به اهل السنه، اهل السنه يقولون نحن نثبت ما اثبته الله لنفسه وما اثبته لرسوله، واما الجسم فهذا ما جاء في اثباته ولا في نفيه كتاب ولا سنه، فنحن لا لا نثبته ولا ننفيه. ما جاء دليل على النفي ولا دليل على الإثبات، نسكت عنه. يقولون لا يلزم، ولذلك يسمون أهل السنة لا سيما شنائل يسمونهم المجسمة. لماذا؟ لأنهم يثبتون الأسماء والصفات، ويلزم من إثبات الأسماء والصفات التجسيم عندهم. هذا لازم جاءوا به هم، ما قصده أهل السنة والجماعة. يقولون ما مسألة الجسم هذه ما جاء بها دليل، لا نبي ولا إثبات، نحن نسكت عنه ونتوقف عنه. نعم. كذبوا عليهم باهتين لهم بما ظنوه يلزمهم من البهتان، فحكى المعطل عن أولي الإثبات قولهم بأن الله ذو جثمان. جثمان يعني جسم، قالوا له مجسما، هذا ما قال به أهل السنة والجماعة أبدا، ما قالوا مسألة الجسم، لم يأتي به كتاب ولا سنة، وإنما هذا من قول علماء الكلام واختراعهم. أهل السنة منزهون عنه. نعم. وحكى المعطل أنهم قالوا بأن الله ليس يرى لنا بعيان. نعم، قالوا قال المعطل أن الله لا يرى أبدا، لأنه لو أثبتت الرؤية لزم أن يكون جسما، لا يرى إلا الأشياء التي هي أجسام أو الأشياء التي تكون في جهة وفي حيز. تقول كل هذه لوازم ما قال بها أهل السنة ولا قصدوها. الله جل وعلا يرى كما أخبر عن نفسه لذلك وأخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما اللوازم التي جئتم بها أنتم فهذه تبقى عندكم، ما تلزمها السنة والجماعة. نعم. وحكى المعطل أنهم قالوا يجوز كلامه من غير قصد معاني. نعم، كلام المجرد بدون قصد معاني له. الرحمن والرحيم ليس معناهما الرحمة، ما قصد الله معناهما الرحمة. السميع لم يقصد الله إثبات السمع، البصير لم يقصد الله بذلك إثبات البصر، لا، كلا يقولون قبحهم الله، وإنما هي يقولون ألفاظ مجردة فقط لا تدل على معاني. إذن ما الفائدة منها؟ ما الفائدة منها؟ يعني مثل كلام المجنون والسكران، لفظ ما في معنى، تعالى الله عن ذلك. نعم. وحكى المعطل أنهم قالوا بتحييز الإله وحصره بمكان. نعم، قالوا يلزم من إثبات العلو والاستواء على العرش أن الله متحيز في مكان، في مكان. أهل السنة والجماعة ما قالوا بذلك، يقولون الله في العلو كما أخبر عن نفسه، ويقولون استوى على العرش كما أخبر عن نفسه. أما لفظ التحيز ولفظ المكان هذه من اختراعات أهل الباطل، ولا تلزم أهل السنة والجماعة، لأنه ما جاء بها نص لا من كتاب ولا من سنة، نحن لا نثبتها ولا ننفيها، نتوقف عنها. نعم. وحكى المعطل أنهم قالوا له الأعضاء جل الله عن بهتان. لما أثبت أهل السنة لله الوجه واليد وما أثبت لنفسه سبحانه وتعالى، قالوا أهل السنة يثبتون الأعضاء لله، يثبتون الأعضاء والأبعاض لله عز وجل. نقول لا، هذا ما قال بها أهل السنة. أهل السنة أثبت لله ما أثبته لنفسه، أن له وجه وأن له يدي سبحانه وتعالى، ولم يتعرضوا للكيفية ولا أن هذه أعضاء أو أبعاد، ما قالوا، إنما هذا من كلام أهل الباطل يريدون به تشويه أهل السنة. نعم. ولهذا يقولون الله منزه عن الأعضاء والأبعاد، إيش معنى؟ معنى لا يثبت له وجه ولا يثبت له يدان ولا يثبت له سمع ولا بصر ولا إلى آخره، لأن هذه عندهم أعضاء وأبعاد. يقول لا، نحن نثبت هذه الأشياء كما أثبتها الله لنفسه، ولا نتعرض لكيفيتها، كيفيتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه اللوازم التي جئتم بها هذه من اختراعكم الباطل، ولا تلزم أهل السنة والجماعة. نعم. وحكى المعطل أن مذهبهم هو التشبيه للخلاق بالإنسان، لأنهم لما أثبتوا أن لله وجها ولله يدين وسمعا وبصرا، قالوا هذه الأشياء بالإنسان، فإذا أثبتناها شبهنا الله بالإنسان، نقول هذا كذب. الإنسان له صفات تخصه، والله جل وعلا له صفات تخصه، ولا تشابه بينهم، بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى عن نفسه المثلية وأثبت لنفسه السمع والبصر. وإن كان للمخلوق سمع وبصر، لكن المخلوق له سمع وبصر اتصال به، الله جل وعلا له سمع وبصر يختص به، ليس الخالق كالمخلوق سبحانه وتعالى. أنتم المشبهة في الحقيقة، لأنكم لما سمعتم هذه النصوص انقدح في أذهانكم التشبيه، أما أهل السنة لم ينقدح في أذهانهم التشبيه أبدا، لعلمهم أن الله جل وعلا لا يشابه خلقه، وإن كان له سمع وبصر وله وجه وله يدان وله معرفة في نفسه، فلا يلزم من هذا مشابهة المخلوقين. فأنتم تلزمون أهل السنة بأفعالكم القبيحة، تصوراتكم الخبيثة تلزمون بها أهل السنة، وتردون كلام الله وكلام رسوله، تحملون كلام الله ما لا يتحمل، كلام الرسول تحملون ما لا يتحمل. وحكى المعطل عنهم ما لم يقولوه ولا أشياخهم بلساني، أبدا ما قال أحد أن الله جسم، ولا قال أحد أن الله في مكانه من المخلوقات، متحيز في مكانه من المخلوقات، ولا قال أن الله ذو أبعاد وذو أعضاء كما تقولون، هذه اصطلاحات من عنده. ولا قال أهل السنة أن الله يشبه عباده، ما قال هذا أحد من أهل السنة والجماعة. ظن المعطل أن هذا لازم، فلذا أتى بالزور والعدوان. كل هذا الباطل الذي جاءوا كله مبني على قاعدتهم، لازم المذهب مذهب، صورتم هذا، هذا جاء نتيجة لقولهم إن لازم المذهب مذهب، فيلزم على مذهب أهل السنة والجماعة إثبات هذه الأشياء، فنقول لا، هذا لا يلزم. نعم. وأن المعطل أن هذا لازم، فلذا أتى بالزور والعدوان، فعليه في هذا محاذير ثلاث كلها متحقق البطلان. ظن اللزوم وقذفهم بلزومه، وتمام ذاك شهادة الكفران. يا شاهدا بالزور يعني ثلاث محاذير ارتكب المعطل ثلاث أولا ظن الله وعلا لا يشبه أحدا من خلقه، فلا يلزم من هذا إثبات التشبيه، أو أن الله في مكان من المخلوقات، أو أن الله جسم، هذه لوازم باطلة ما تلزم على كلام الله جل وعلا، ما تلزم على كلام الله. الثاني أنكم شهدتم على أهل السنة والجماعة أنهم قالوا بهذه الأشياء وكذبتم عليهم، وهم لم يقولوا بها، يقولون نحن نثبت ما أثبته الله أو أثبته الرسول، ولا نتعرض للكيفية وما سكت الله عنه أو سكت عنه الرسول، فإن لا نسكت عنه ولا نثبته ولا ننفيه، هذا موقف أهل السنة والجماعة. أنتم كذبتم عليهم، شهدتم عليهم شهادة زور. نعم. فعليه في هذا محاذير ثلاث كلها متحقق البطلان. ظن اللزوم وقذفهم بلزومه، وتمام ذاك شهادة الكفران. أولا ظن أن هذا لازم وليس بلازم. ثانيا إلزام أهل السنة والجماعة فهو لم يلزمون، بل صرحوا بنبيه وتوقف عدم الكلام به. الثالث أنهم شهدوا على أهل السنة أنهم قالوا بهذه الأشياء شهادة زور، لما تشهد الإسلام قال كذا وكذا وهو ما قال، ما تكون شهادة صحيحة ولا زور؟ إذا قلت الإسلام قال كذا وكذا وهو ما قال، إيش تكون في هذا؟ شهادة زور. أنتم قلتم إن أهل السنة قالوا هذا وهو ما قالوا، إذا شهادتكم شهادة زور، والعياذ بالله. نعم. يا شاهدا بالزور ويحك لم تخف يوم الشهادة سطوة الديان. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الكبائر شرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا ثم جلس عليه الصلاة والسلام فقال ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور فما زال يرددها حتى قل ليته سكت. شهادة الزور خطرها عظيم والعياذ بالله. هذا بغير الحق على الناس والتقول على الناس بما لم يقولوا شهادته لا سيما إذا كان هذا في حق الله أو حق رسوله. إن الله قال كذا وهو لم يقله أو قال الرسول كذا وهو لم يقله أو قال العالم الفلاني كذا وهو لم يقله فما بالكم بمن قذف أهل السنة جميعا لأنهم قالوا وهو كذب والعياذ بالله. نعم. يا قائل البهتان غط لوازما قد قلت ملزوما فيها ببيان. هذا بيان على ما قلت وإلا فإنك مسؤول أمام الله سبحانه وسيقاصمك أهل السنة والجماعة عند الله جل وعلا يوم القيامة عما نسبته إليه في حق الله جل وعلا وهم لم يقولوا وإنما قالوا ما قال الله وقال رسوله فقط ولم يقولوا شيئا من عندي أو حسنه. نعم. والله لازمها انتفاء الذات والأوصاف والأفعال للرحمن. إنما اللوازم الباطلة هي في أقوالهم أنتم أقوال المعطلة هي التي يلزم عليها لوازم باطلة. فإذا قلتم إن الله لا يرى وإن الله ليس له وجه ولا يدان ولا اعتمدتم على النبي ونفيتم ما أثبته الله وقلتم إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمنع ولا يسرع ولا داخل العالم ولا خارج العالم فالذي يلزم على هذا العدم أنه لا ليس هناك رب. هذا اللازم الباطل والعياذ بالله. ما هو اللازم الباطل على ما قاله أهل السنة والجماعة من إثبات ما أثبته الله ونفي ما نفاه الله ورسوله. نعم. والله لازمها انتفاء الدين والقرآن والإسلام والإيمان. هذا الذي يلزم على مقالات أهل الباطل وأهل التعطيل. نعم. ولزوم ذلك بين جدا لمن كانت له أذنان واعيتان. نعم. والله لولا أضيق هذا النظم بينت اللزوم بأوضح التبيان. نعم. ولقد تقدم منهما يكفي لمن كانت له عينان ناظرتان. نعم. إن الذكي ببعض ذلك يكتفي وأخو البلادة ساكن الجبان. اللي ساكن بالمقبرة يعني جبان المقبرة أخو البلادة مثل الميت ما في فائدة لكن الذكي يتنبه إذا أعطيته مثال أو إشارة عرف المقبرة. نعم. هو أعطاكم إشارة على ما يلزم على مذهب المعطلة وهذه الإشارة تكفيكم عن النقيب. يا قوم اعتبروا بجهل شيوخكم بحقائق الإيمان والقرآن. أو ما سمعتم قول أفضل وقته فيكم مقالة جاهل فالثاني. إن السماوات العلا والأرض قبل العرش بالإجماع مخلوقان. قال قائل من شيوخهم يعظمون ومن أكابرهم يقول إن العرش مخلوق بعد خلق السماوات والأرض. خالف بذلك الكتاب والسنة والإجماع. إيش دليله؟ إن الله جل وعلا يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فرتب الاستواء على العرش على خلق السماوات والأرض ثم فدل على أن خلق العرش بعد خلق السماوات. فسر الاستواء بالخلق، استوى على العرش يعني خلق. وما قال أحد من أهل اللغة فضلا عن أهل العلم إلا الاستواء معناه الخلق، الاستواء غير الخلق. وأيضا هذا يخالف قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. كان عرشه على الماء هذا في سورة أول سورة الكهف. فبين سبحانه أن عرشه سابق على خلق السماوات والأرض وبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله لما خلق القلم قال لا أكتب قال ما أكتب قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فكتب في اللوح المحفوظ كل شيء، وكان ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. 50,000 سنة، العرش مخلوق قبل السماوات والأرض 50، بل القلم مخلوق قبل السماوات والأرض 50,000 سنة، وأما العرش فلا يعلم متى خلق إلا الله جل وعلا، وكان عرشه على الماء. هذا الذي يعتبرونه من كبار أئمتهم هذه مخالفة، هذا يقلد مثل هذا يقلد مثل هذا يؤمن بكلامه، إذا كان هذا من كبار أئمتهم فما بالكم بغيره، يفسر كلام الله بغير معنى. نعم، ويكذب على اللغة ويكذب على التفسير. نعم، والله ما هذه مقالة عالم فضلا عن الإجماع كل زمان، من قال ذا قد خالف الإجماع والخبر الصحيح وظاهر القرآن. خالف الإجماع، إجماع المسلمين على أن العرش مخلوق قبل السماوات، وخالف خبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث لما خلق الله القلم، وخالف القرآن خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى، خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عقله على الماء، خالف هذا كله، وهو إمام عندهم واشترى من الضرائب، يقال انها الرازي، انها ابو بكر الفخر الرازي من الضرائب. نعم، فانظر الى ما جره تاويل لفظ الاستواء بظاهر البطلان، حيث فسر الاستواء بالخلق، استوى على العرش يعني خلقه، ما قال هذا احد من اهل اللغه اذا الاستواء معناه الخلق. نعم، الاستواء هو الارتفاع والعلو، والارتفاع والعلو، استوى على كذا يعني ارتفع عليه وعلى عليه، فالله جل وعلا يقول لتستوي على ظهوره يعني معناه خلقتم له، لتستوي يعني لتخلق ظهوره، هل قال هذا احد؟ واستوى على سوقه الزرع اذا سمن سبلت اذا علق على على على على ساقه يعني ان سبلت خلقت الساق، من قال هذا الكلام؟ مع أن هذا يعتبرون عباد، نسأل الله العافية. نعم، زعم المعطل أن تأويل استوى بالخلق والإقبال وضع لسان. نعم، كذب المعطل ليس ذا لغة الأولى قد خوطبوا بالوحي والقرآن. نعم، فأصاره هذا إلى أن قال خلق العرش بعد جميع ذي الأكوان، يهنيه تكذيب الرسول له وإجماع الهداة ومحكم القرآن. يعني افترح والعياذ بالله من هذه المقالة، افترح لأن القرآن كذبه والسنة كذبته وإجماع إجماع المسلمين يكذبه، الذي حمله على هذا نبي الاستواء، نبي الاستواء هو الذي حمله على هذا الكلام الباطل. نعم، فصل في الرد عليهم في تكفيرهم أهل العلم والإيمان. قل الرازي عفى الله عنك هذا أو قل باقلاني؟ لا باقلاني لا، هل هي الرازي في شرحه مسألة هي الرازي، أما ابن عيسى في شرحه يقول لم أقف لم أقف على من قال هذا الكلام، لكن الإمام ابن القيم يقول أحد أئمته يكفي، يقول أئمته مع سواء كان فلان أو غير فلان ما علم قل يبيض حتى يبيض. الله إليك صاحب الفضيلة، يقول في الأسبوع الماضي قرأنا في الفجر في الاقتضاء والبلوغ، فهل هناك قراءة في هذا الأسبوع للتدمرية والرد على الجهمية جزاكم الله خيرا؟ لا يكفي القراءة في ثلاثة الكتب اللي هي البلوغ والاقتضاء، نعم، ورد على الجهمية، نعم، ورد على الجهمية، يكفي هذا، لا عندنا وقت الآن، نعم، التدمرية تحتاج إلى العام القادم إن شاء الله. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول هل معنى أننا نقبل من الخصم الحق دون الباطل أننا إذا تكلمنا فيهم على سبيل التحذير والإنكار عليهم أن نذكر ما عندهم من الخير عند الرد؟ أم أن الأمر مختلف؟ هو بالقصد هذا يعني نذكر ما عنده من المحاسن، لا نذكر الكلام يتضمن كذا وكذا، يتضمن حقا وباطلا، أما الحق فهو كذا وأما الباطل فهو كذا، أما الرجل لا نثني عليه ولا نلوم معنى نفسه إلا تسلم الرد على المقالة، لكن ما نقول كل مقال باطل، يعني قد يكون في شيء من الحق، نحن نقول كلامه يشتمل على كذا وكذا، يجتمع على حق وهو كذا ويجتمع على باطل وهو كذا. أما الرجل ما تعرض له يقول فلان طيب وفلان وماله له محاسن ومواقف ما علينا منها، فقصدنا بيان ما في الكلام من حق وباطل فقط. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في الأبيات التي أولها هذا وليس الطعن بالإطلاق إلى آخر الأبيات، أليس فمعناه تساهل مع أهل البدع بأننا نبحث عنهم الأعذار ونعلل لهم أخطاءهم؟ هذا أهل البدع يقول الأئمة المستهدين يقول الإمام أحمد إذا أخطأ الإمام أحمد ما يستغفر له ترحم عليه، أو الإمام مالك أو الإمام أبو حنيفة أو الإمام الشافعي يسمح للأئمة المستهدين بالفقه، أما العقائد هذه ما هي محل اجتهاد التوقيفية، هو كلامه رحمه الله في المسائل التي هي مجال للاجتهاد وهي مسائل الفقه، أما العقائد لا هي مسائل ما هي محل اجتهاد، هي نص تتبع النص ولا معناه الإفضال خالق النص. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما رأيكم بأقوال الإمام المبجل ناصر السنة وقامع البدعة أحمد بن حنبل في أبي حنيفة التي ذكرها ابنه عبد الله في السنة وذكرها الخطيب البغدادي في تاريخ، فهل نرد أقوال الإمام أحمد حفيدونا بالصواب؟ لا نسكت عنها ولا نقول الواجب أنها تترك ولا توجد الواجب أنها لأنها قاروفة الله أعلم ولا أن مصلحة في نشرها ترويها تبقى في كتبها في مكانها، ونحن لا نتناقلها ونقراها في المجالس ونعلنها على الناس، تبقى في الكتب التي هي فيها ويتحملها من كتبها. لا فيه من طلاب العلم من يحرص على إرادها و... لا ما يصبح المجالس هذا لا يصبح، تركها في كتبها ولا تتروجها ولا تنشرها على الناس، أتقراها بالمجال نعم ويتحملها من كتبها. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول عندنا في مركز العمل إذا جاء وقت الأذان فإنه يكون مسجل فيه مؤذن يقوم بالأذان. نعم. يقول أحسن الله إليك، عندنا في مركز العمل إذا جاء وقت الأذان فإنه يكون مسجل فيه مؤذن يقوم بالأذان، هل هذا الأذان المسجل يدخل في حكم الأذان الذي يؤذنه رجل في وقته من ناحية الترديد بعده والدعاء الذي بعده والثواب المترتب عليه؟ هذا ما يصح، ما يصح استعمال المسجل إذا دخل الوقت لأهل المكتب، ولا يأتي السنة ولا يأتي الواجب إذا كان الأذان يجب، ما يأتي هذا الشريط، يعني بلغ العجز بكم إلى الأمة، ما يكون واحد منكم يحتس بالأجر ويأذن يحتس بالأجر يقول شريط، ما يصح هذا، فما على بعض الدوائر من جعل شريط هذا غلط وهذا تعطيل للأذان، يمكن بعد يسوي المساجد يمكن على شوي شوي يسطون شريط في المساجد خلط، والإمام يسوي شريط حول ولا قوة إلا، فعطل الشرائع وعطل السنن ويكتب بلا شريط. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما صحة حديث من مسح على رأس اليتيم فإن له بكل شعرة حسنة؟ وحسب علم المسلم بس على رأس اليتيم حساب من أجر، قال فيها أجر عظيم، الحديث حسب علم المسلم ثابت يعني لأنه مسح عطف رحمة شفقة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما حكم قول القائل والمتحابين بنور الله، فهل في هذه العبارة في شيء؟ نعم هذا لفظ، لكن حابين في جلال الله نعم، حابين في جلال الله أو المتحابين في الله، حابين في الله هذا الذي ورد، حابين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه، يقول الله جل وعلا المحبة في الله والمحبة في جلال الله أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. بعض الناس لا يكثر الرافضة، فكيف نقنعهم علما بأننا سقنا لهم بعض أقوال أهل العلم؟ ما تخلص الحق في هذه المسألة، يشتغل هذا الأمر، هذا الأمر لأهل العلم، يترك هذا الأمر لأهل العلم، إذا جالب حاجة موجب يبين، إما جالب حاجة ولا موجب يترك هذا الشيء. نعم، إما يترتب عليه من الأضرار، يترتب عليه النزاعات والأشياء التي لا تحمد عقباها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما حكم استخدام جلود السباع مع الشعر بعد دبغها، مثل جلد الثعلب حين يدبغ ويباع؟ لا يجوز استعمال جلود السباع ولو دبغت، ما يجوزها ولا يطهرها الدبع على الصحيح. لا يجوز استعمال جلود السباع. أما الثعلب على رأي من يرى أنه يباع أكله من الفقهاء فلا بأس، أما على رأي من يرى أنه يحرم فلا يجوز ذاك الجلد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل تجتمع الأضحية مع الحج؟ وما دليل مالك رحمه الله في النهي عن ذلك؟ ابن القيم رحمه الله يقول يكفي الهدي، لأن المقصود في هذا اليوم فصول الذبح، فإذا ذبح الهدي يكفي عن الأضحية. قد يذبح هدي ويذبح أضحية يكرر الذبح وش الداعي؟ كله مسلم، كله مسلم وكله عباد، فإذا ذبح الهدي يكفي عن الأضحية. هذا معنى ما ذكره ابن القيم رحمه الله. نعم. أظن عفى الله عنك، أنا الشيخ عبد العزيز بن باز بسمية الجمع بين الأضحية والهدي. والله ما سمعت يقول هذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل تنصح طلاب العلم بقراءة تفسير الرازي وهل قرأتموه كله؟ لا ننصح بقراءته على سبيل العمر، لكن ننصح بقراءة المختصين الذين يريدون أن يعرفوا أقوال علماء الكلام على سبيل الرد عليهم أو ما عندهم من الضلال. أما قراءة رغبه قراءة فهذا لا يصح، يصلي المسلم هو. نعم. أحسن الله إليكم. أشد منه الخطر هذا الزمخشري، وهذا تفسير الزمخشري هذا أشد منه، أشد من كتاب الرازي، يعني يشتم في الشك يعني السنة. نعم. وهل قرأتموه؟ لكن طالب العلم الذي يريد الاطلاع لا معنى يقرأ في الزمخشري ويقرأ في الغالب ويقرأ في هذه الكتب من أجل معرفة ما فيها من لس وشبهات علشان التحذير منها والرد عليها. أنا أقرأ في بعض الأحيان، أقرأ في بعض الأحيان، لكن والله الواقع يزيد صدر الإنسان إذا قرأ به، يزيد صدر الإنسان إذا قرأ به، لكن يقرأها للحاجة أو قراءة رغبة محبة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، رجل حج ولم يسعى جاهلا، وآخر حج مفردا وسعى بدون طواف، فما حكمهما؟ رجل حج ولم يسعى، لكن عليه السعي، يرجع ويسعى، وإذا حصل له إجماع فإنه مع السعي المحيي لمكة يوزعها على الفقراء. أما إذا كان ما حصل له إجماع يكفي أنه يروح ويسعى ويطوف للوداع عندما يريد الخروج. نعم. السعى الثاني والآخر حج مفردا وسعى بدون طواف، لازم عليه الطواف، طواف الإفاضة، لازم عليه طواف الإفاضة، يروح ويؤدي طواف الإفاضة، وإن كان إذا حصل له إجماع فعليه فدية أيضا. نعم. لا ما يحل، لأنه تحلل من الإحرام برمي الجمرة وحلق رأسه، تحلل من الإحرام. نعم. قول بعض الفقهاء أنه يذهب يأتي بعمرة ثم يأتي به، فلهم لازم إن جاء العمرة ما يخالف، وما جاء فيكفي ويأتي مع بقي عليه من الأشد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم تطيب وتحلل، وقول عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرمي، فكيف نجمع بين هذا وهذا علما بأنه حج مرة واحدة؟ عائشة طيبته بعد ما رمى وحلق، كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فهي طيبته بعد ما غنى وذبح الهدي وحلق راسه عند ذلك لبس صلى الله عليه وسلم ثيابه وتطيب. نعم، وهو بعد الجمرة فقط. نعم. أحسن الله إليك. حصل في الحج العام هذا والعام الماضي والذي قبل تشويش على الناس في من ما أفاض في يوم العيد حتى أمس أنه يرجع حرما مثل ما كان، ايش توجيهه رحمه الله؟ هذا المسألة أظهرها الله كله الألباني لأنه عثر على حديث يقول أنه إذا أنسى ولم يكن صواب فهذا يعود وحيا، فراح يشرع على الناس ويكتب عليه فتوى. والذي سمعته من سماحة الشيخ الله يرحمه تعيد من بازم يقول هذا حديث شاذ، هذا حديث شاذ لا عمل عليه. نعم. ومن تحلل عفى الله عنك يوم العيد بفعل واحد هذا لا يجوز، هذا لا يجوز حلل بفعل شيء واحد، لازم من شيء اما الرمي والحلق او الرمي والطواف. نعم، لا يفعل شيء واحد فقط هذا لا يجوز، لا يجوز في جميع المناسك التي بايدينا ان التحلل لا يحصل الا اثنين من ثلاثه، اثنين من ثلاثه ما احد منهم دار في واحد. نعم. إذا أعتذر الناس يحب التشويش، إذا عثر على قوله من أهل العلم أو عثر على حديث الشاذ راح الناس فيه معلق ويظهر للناس ويشوش على الناس. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا إذاعة فتوى شيخ الإسلام أن متمتع يكفيه سعي واحد، هذا غلط، هذا غلط، ولو كان قال به شيخ الإسلام رحمه الله هذا غلط لا شك، ولا المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، بل عند الحنفية حتى القارن يقولون القارن عليه طوافان وسعيان عند الحنفية، فمسألة ما عليه إلا سعي واحد على غلط. نعم. ها؟ المولي موسوعة يذكر الأقوال، هو معناه الفتوى ويذكر الأقوال فقط، لا هذا ما هو هذا. كل المناسك التي حتى مثل شيخ الإسلام ابن تيمية مع تحديه الدليل وتحديه الراجح يقول لا يتحلل إلا بحرين من هذه. قال نروح نجيب قول نشوش به على الناس، الناس يعني احنا نبي نرد الناس عن خطأ، إذا فعل الاثنين من ثلاثة ما هو أحرف له وأسلم، إذا فعل واحد ما هو كثير من العلماء يقول أخطأ، ولماذا نروح نشوش على الناس علشان يقولون انك عالم وانك مطلع؟ الله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.